إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد في صحيح مسلم أن خالد بن عمير قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على الكوفة فقال يا أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يصطبها صاحبها وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 70 خريفا لا يصل إلى قعرها ولقد ذكر لنا أن بين مصراعي الجنة 40 سنة ولا يأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام ولقد كنت سابع 7 مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لنا طعام إلا أوراق الشجر حتى قرحت أشداقنا إلى آخر الأثر أيها الناس موعظة وخطبة جمعة خطبها هذا الصحابي الجليل وأبلغ فيها إن الدنيا قد آذنت بصرم انقطعت الدنيا انقطعت من الذي عرفها العلماء قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون عرفها من أقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أمير من الأمراء أميرا على الكوفة بعد أن كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل يتذكر تلك الأيام الماضية ويتحسر عليها أنه كان في تعاسة أو في ذلة يتذكر الأيام التي كان مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يأكل أوراق الشجر من أجل إقامة الدين ومن أجل دين الله تبارك وتعالى ويتحسر على أيامه التي هو فيها من الإمارة ومما هو فيه ويذكر أصحابه بحال الدنيا. إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، أي لم يبق منها إلا قطرة في آخر الإناء. فيا ترى هذه القطرة التي في آخر الإناء لمن تكون هذه القطرة؟ وماذا يستفيد الناس منها؟ وما تساوي شيء أمام ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده في جنته سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. هكذا يخبر، وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. هكذا يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم حال الدنيا. وعند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان يسمعهما كل شيء إلا الثقلين. يقول الملكان: إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يناديان، ملكان يناديان: إن قل ما كفى، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها. قال ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند ابن أبي الدنيا قال: من أصاب شيئا من الدنيا نقص من أجره يوم القيامة وإن كان كريما على الله تبارك وتعالى. كلما حصلت على أمر من أمور الدنيا كلما نقص عليك يوم القيامة من الأجور. هكذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما وصحه الألباني. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب بآخرته أضر بدنياه. قال: فعليكم بما بقى واتركوا ما نهى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائثر الباقية على الفانية. فعليكم بما بقى واتركوا ما فني، أي الدنيا فانية. على هذا من أحب الدنيا كما سمعتم ضر بآخرته، ومن حب آخرته ضر بدنياه. ولهذا يقول: وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها، منتقلون إلى الجنة أو إلى النار، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. وكما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. قال: فانتقلوا بخير ما يحضرنكم، أي بالأعمال، بالإيمان والعمل الصالح. ما دام أن الدنيا هكذا قصيرة، فكيف يغفر العبد عن طاعة ربه تبارك وتعالى وهي بهذه الكيفية؟ هب أنك سكنت أرضا وأعطاك صاحب الأرض هذه الأرض وجعلك تسكن فيها وتأكل وتشرب، لكنه بينك وبينه أنك ستطرد من هذه الأرض وأنك ستخرج منها، هو الذي أسكنك هذه الأرض وأعطاك، قال لك ابن فيها، تزوج فيها، ازرع فيها، افعل ما شئت فيها، لكن ستطرد وستخرج منها. ما أعطاك متى ستخرج؟ وفوق هذا كيف تخرج منها؟ كما دخلت تخرج منها كما دخلت. علينا أن نستحضر عقولنا، إذا كنا نحن في هذه الأرض فماذا سنفعل؟ هل سنجمع لغيرنا؟ هل سنتعب لغيرنا؟ صاحب الأرض سيطردنا. كما قال بعض السلف، عندما دخل بيته رجل فقال له: أين متاعك؟ قال: أخذته إلى البيت الثاني. فعلم الرجل على أنه استعد للقاء الله، قال: لا بد لك من متاع في هذه الدار. قال: إن صاحب الدار أبى أن يتركنا في الدار، إن صاحب الدار أبى أن يتركنا في الدار. دار ستطرد منها، دار ستخرج منها كما دخلت. إن كنت عاقلا، وإن كان عندنا عقل معاشر المسلمين، عباد الله، بعد هذه التوجيهات من رب العالمين سبحانه وتعالى والزهد فيها والكلام عليها، زهرة الحياة الدنيا، وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وستخرج منها كما دخلت. فأعقل الناس كيف وقد وعدك أرضا أحسن منها، ودارا أحسن منها، وزوجة أحسن منها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الحديث، يقول الله عز وجل: أي فل، ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ أما سخرت لك الحرث والأنعام؟ أما تركتك ترأس وتربع؟ أفكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله له: اليوم أنساك كما نسيتني. ألم أكرمك؟ ألم أزوجك؟ أما سخرت لك الحرث والأنعام؟ من الذي سخر لنا هذا الكون؟ هو الذي وعدنا بأرض أحسن منها وبدار أحسن منها، وإنكم منتقلون إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. إن انتقلت بمالك أخذه ورثتك، وإن انتقلت بجاهك تركته وراء ظهرك. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل شيء تركته خلفك، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم 70 خريفا لا يصل إلى قعرها. من تهدد الله عز وجل بالنار؟ لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلال، ذلك يخوف الله، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. نار وقودها الناس والحجارة. تصوروا وتأملوا لو كان هناك عمارتين، وتمر من عمارة إلى عمارة 10 دور أو أكثر، ويقول لابد من المرور، وأنت ترى إلى المسافة التي ستهوى فيها، وإذا هويت فيها ستموت. لكن النار لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. سم من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. ورسول الله يقول لابنتي يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار. أنا وأنتم معاشر المسلمين ألسنا في الخطاب؟ ألسنا ممن يكون الخطاب لهم؟ يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار. بل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم، السمين العظيم يلقى في جهنم فتندلق أقطاب بطنه فيدور كما يدور الحمار في الرحى. ما ذنبه؟ ما هي معصيته؟ والناس يعجبون منه، ما لك يا فلان؟ لماذا لم يعجبوا من قطاع الصلاة؟ لماذا لم يعجبوا من اليهود ومن النصارى؟ لأنهم في النار، فهم عجبوا من هذا الذي دخل النار وكانت طريقه إلى الجنة، كان ظاهره أنه من أهل الجنة، فسألوا ما لك يا فلان؟ أي لما دخلت النار؟ لما دخلت المكان الذي دخلنا؟ ما لك يا فلان؟ أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمر بالمعروف وآتي وأنهى عن المنكر وآتي. عباد الله، قال رضي الله عنه ولقد ذكر لنا أن بين مصراعي الجنة 40 خريفا 40 سنة وليأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. إذن تخويف وتشويق، تخويف من عقابه وتشويق في لقائه وفي جنته. مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل وهو في مريض، كيف تجدك؟ قال والله إني لأرجو الله وأخشى ذنوبي. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما اجتمعنا في امرئ في هذا الموطن إلا نجاه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. فهذا تخويف، خوفنا الله بالنار وشوقنا إلى الجنة. يأتي إليه هذا الباب 8 أبواب في الجنة، يأتي عليها يوم وهو كضيض من الزحام. من يدخل الجنة؟ اليهود يدخلون الجنة، النصارى يدخلون الجنة، المجوس يدخلون الجنة، المسلم هو الذي يدخل الجنة من استقام على كتاب ربه وسنة نبيه. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يدخل الجنة من أمة 70,000 أو 700,000 أو 700,000 متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم كالقمر ليلة البدر، فلما لا أكن أنا وأنت منهم؟ ونحن خاصة في هذه المجالس الطيبة، علينا عباد الله أن نخلص لله أقوالنا وأعمالنا. نعم، سمعتم من الإمام في الركعة الثانية عن ذلكم الرجل الذي أعطاه الله العلم. جعلنا الله نتفكر، نتفكر واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، انظر الآن إلى أصحاب الدنيا كيف يستقطبون طلاب العلم وكيف يستقطبون الصالحين ويعطيهم النجمات والرتب من أجل ماذا؟ وأناس يحتاجون إليها من غيرهم، من غيرهم، لأنهم سيكونون قدوة، قدوة لغيرهم ويغرون غيرهم. فلهذا عباد الله انظروا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فحذاري حذاري معاشر المسلمين، ما دام أنها قليلة الدنيا، كيف لا نخلص لله ونحن نرجو لقاءه، ونحن نرجو جنته، ونحن نحب لقاءه؟ فالله الله عباد الله أن نتواصى بتقوى الله تبارك وتعالى في هذه الحياة القصيرة، ونحن أولى بالموعظة من غيرنا. نعم، قال الشاعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كي ما يصح به وأنت سقيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. نسأل الله لنا ولكم الثبات على دينه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.